بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم أو المسمى بكرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 62 وسنبدأ بشرح الأبيات 26 إلى البيت 30، وما زلنا في القصيدة 18 التي يرثي بها المتنبي أخت سيف الدولة. قال في هذه الأبيات الخمسة، قال: ولا رأيت عيون الأنس ولا رأيت عيون الإنس تدركها، فهل حسدت عليها أعين الشهب؟ وهل سمعت سلاما لي ألم بها؟ فقد أطلت وما سلمت عن كذبي، وما سلمت من كذبي. وكيف يبلغ موتانا التي دفنت، وقد يقصر عن أحيائنا الغيابي. يا أحسن الصبر زر أولى القلوب بها، وقل لصاحبه يا أنفع السحب. وأكرم الناس لا مستثنيا أحدا من الكرام سوى آبائك النجوب. طبعا البيت 26 الذي نبتدئ به هذه الحلقة 62 هو تفريع أو عطف على البيت 25. هو إيش قال في البيت 25؟ قال: قد كان كل حجاب دون رؤيتها، يعني كانت مستورة عفيفة، هناك حجب كثيرة تمنع أعين الناس يعني عنها، تمنع أعين المتشوفين والمتطلعين والفضوليين والشهوانيين وقليلي المروءة من أن ينظروا أو يروها أو ينظروا إليها. فما قنعت لها يا أرض بالحجب، فما قنعت بالحجب السابقة فأردت أن تستأثري بحجابك الخاص فأخذتها في جوفك فدفنت في جوفك. هذا البيت 25. ثم قال: ولا رأيت، والكسر على التاء تدل على أن الضمير عائد على مؤنث وقصد الأرض أيضا، يعني ولا رأيت أيتها الأرض عيون الإنس تدركها، يعني عيون الإنس لا تراها، الناس تدركها أي تدرك رؤيتها لأنها محجوبة كما قال في البيت 25. فهل حسدت عليها أعين الشهب؟ شو دخل الشهب؟ شوف السماء، وشوف السماء ماذا تفعل؟ أحيانا تتساقط، فإذا تساقطت مرت من جانب النافذة، طبعا هي آمنة في بيتها، فممكن تكون أزاحت الستائر النافذة فرأتها أعين الشهب. خيال، مش خيال، خيال بعيد جدا تمام عند المتنبي. فيقول الشهب كانت أحيانا تتمتع بالنظر إلى هذه المرأة العظيمة، فأنت لأن الإنس والناس لا يستطيعون، ممنوعون تماما من أن يروها، لكن الشهب أحيانا تراها حين تسقط في الليل من السماء وهي نائمة في فراشها قد أزاحت ستار غرفتها لأنها بأمان داخل قصرها وداخل غرف كثيرة وأسوار عالية، لكن الشهاب كان يستطيع أن يستلق النظر من خلال هذه النافذة ويراها. فأنت يا أرض حسدت الشهب على قدرتها على رؤية هذه المرأة أحيانا، فقلت حال دوري أنا لا أستطيع أن أراها فأريد أن أراها، فقمت بالفرح حين ألقيت في القبر في جوفك. إذن قال: ولا رأيت أيتها الأرض، يعني عيون الإنس تدركها، فهل حسدت عليها أعين الشهب؟ ثم قال في البيت 27: وهل سمعت، برضو ما زال يخاطب الأرض، يقول: وهل سمعت يا أرض، يعني وهل سمعت سلاما لي ألم بها، فقد أطلت وما سلمت من كثبي. يعني هل سمعت يا أرض السلام الذي أبعثه إليها؟ طبعا متى كان يبعث السلام؟ من زمان طبعا، لكن يقول بما انك الان صرت يعني تمتلكين هذا الجسد، فهل سمعت السلام الاحر الاشد حراره بعد موتها حين بعثته اليها اسلم عليها واقول سلاما يا خوله على روحك الطيبه، فهل سمعت هذا السلام الذي ينتقل عبر الارض؟ قلته ينتقل عبر الأرض فيأتي إليك. وهل سمعت سلاما لي ألم بها؟ ألم بها هو ألم به طاف حوله، قصد أتاها، يعني وصل عندها أو وصل إليها، ألم بها أتاها في القبر عبرك يا أرض، عبر ترابك. فقد أطلت، طبعا العكبري وجماعة من المفسرين الآخرين قال فقد أطلت، يعني أطلت في الرثاء. نحن صرنا في البيت 27 والقصيدة كلها 44 بيتا، فيعني حملوا المعنى فقد أطلت، يعني فقد أطلت في هذا الرثاء وفي هذا السلام عبر هذا الرثاء في هذه القصيدة كثيرا وما سلمت عن الكتب. لكن أعتقد أن هذا المعنى عندي ليس هو الأرجح وليس هو الراجح حتى، لأنه لم يطل في القصيدة، لكن قد يكون الإطالة في الزمن وفي المكان، لأنه نحكي عن 352 توفيت خولة وهو غادر سيف الدولة 346، فما بين 6 سنوات إلى 7 سنوات لم يرى خولة، كان يراها وكان ربما يجلس إليها أحيانا، وكان ربما تسمع شعره منه، وربما أحيانا تقرأ هي شعره عليه، وأحيانا تقرأ شعره بين الناس أو بين المنتديات في صالونها أو في مكانها أو في بلاطها. فإذا كان يسلم عن كثب أو من كثب، الكثب قريب يعني. قال فقد أطلت، يعني أطلت الغيبة، هذا الراجح عندي، فقد أطلت الغيبة زمانا ومكانا، فسبع سنوات مرت لم أستطع أن أكلمك كلمة واحدة، وبلاد بعيدة فصلت بيني وبينك، رحت يا لم تدري يا خولة ما حل بي بعدك، رحت بعدما خرجت من عندي أخيك، مررت بصحارى ومهامه وموامي، ووصلت إلى دمشق ثم لم أقم فيها زمنا طويلا، ثم رحلت من دمشق إلى الفسطاط ثم لم أقم فيها غير 3 سنين، كنت أتردد بين الفيوم وغيره من مناطق مصر وبين النيل وبين الجيزة وغيرها، ثم عدت وفي الطريق لاحقني كثير، يعني الجغرافيا كثيرة، ثم ذهبت وصلت إلى الكوفة ثم غادرت ثم رجعت إلى الكوفة، وربما غادر في هذه الفترة إلى بلاد فارس. فيقول فقد أطلت في الجغرافيا، وهو أيضا معنى جليل ومعنى دقيق لم ينتبه إليه الشارحون، وقد أطلت في الزمن 6-7 سنوات مرت يا خولة، وليس أطلت في الرثاء وفي التابين كما ذهب كثير من الشراح، وإن كان أيضا هذا المعنى محتملا، وهذا معنى عظمة شعر المتنبي أنه يختلف في تفسير بيته كبار المفسرين والشراح، و كل رأي له وجاهته، والنص قد يحمل هذا وقد يحمل ذلك، لكن كل واحد من الشراح أو المفسرين يستمزج رأيا بحسب ثقافته وبحسب مرجعيته وبحسب نظره، لأن هذه نظرات في الشعر، حين يقول كريش يقول له نظر في الشعر، يعني فهم، يعني يفهم وراء الكلمة ظلال الكلمة. إذن قال وهل سمعت سلاما لي ألم بها، يا أرض هل سمعت سلام الذي أتاها في القبر، فقد أطلت، قال الشراح فقد أطلت في هذا التأبير وفي هذا الرثاء في هذه القصيدة، وأنا أقول فقد أطلت زمانا ومكانا، وفسرت ذلك، وما سلمت من كثبي، وما سلمت عليك وجها لوجه، من كثبي على عن قرب وجها لوجه، تمام. ثم قال في البيت 28 وكيف يبلغ موتانا التي دفنت، وقد يقصر عن أحيائنا الغياب، وقد يقصر عن أحيائنا الغيب، وكيف قصده، وكيف يبلغ، قال الشراح أيضا ولي رأي آخر غير ما قالوا، قال الشراح وكيف يبلغ السلام، هذا السلام الذي أتحدث عنه، وقال وهل سمعت سلاما، ثم قال في البيت 27 ثم قال في البيت 28 وكيف يبلغ السلام، فالفاعل ضمير مستتر عائد على السلام، موتانا بصير مفعول به، فكيف يبلغ هذا السلام الذي أسلم به بعد موتها، موتانا قصد خولة التي دفنت صارت نعت، أعيدها، وكيف يبلغ موتانا التي دفنت، فصار المعنى وكيف يبلغ السلام، ففاعل يبلغ هو ضمير عائد على كلمة السلام في البيت 27، وموتانا مفعول به، والتي الاسم الموصول نعت، موتانا المدفونة يعني، وهذا معنى صحيح ومعنى ظاهر، لكن المعنى شوي الأدق، ربما ليس أدق حتى لا يعني أرى ما أقول، لكن ربما المعنى الأبعد، المعنى المستتر، المعنى الجاي بزاوية وليس في وسط الغرفة، وجاي على جنب الطريق وليس في الطريق، اللي هو وكيف يبلغ موتانا التي دفنت، يعني وكيف يبلغ في المنزلة، يعني موتانا فاعل صارت، فيش فاعل ضمير مستتر، يعني وكيف يبلغ الموت الذين ماتوا في المنزلة، المنزلة التي حصلتها التي دفنت، وكيف يبلغ موتانا فاعل موتانا التي اسم موصول صار هنا مفعول به صار مفعولا به فكيف يبلغ موتانا التي دفنت في المنزلة ثم قال في الشطر الثاني وقد يقصر عن أحيائنا الغيبي فقد تقصر المنزلة التي وصلتها هذه الميتة وهي خولة أحياؤنا الذين يعيشون لكنه غائب عنا وقال بعضه فيه تعريض بسيف الدولة نفسه يقول أنت يا سيف الدولة قد يصل سلامي يعني كيف يصل سلامي لأختك التي ماتت وأنت حي وهي ميتة طبعا وأنت حي ولم يصلك سلامي لأنك لم تدعني لأنك لم تنسى الماضي الذي كان بيننا لأنك لم تحاول أن تردم الجفوة والهوة التي حدثت بيننا قبل حوالي 7 سنوات وبقينا هكذا متباعدين. إذن في البيت 28 قال وكيف يبلغ موتانا التي دفنت قلت له معنيان وشرحتهما وقد يقصر عن أحيائنا الغيبي ويقصد سيف الدولة وقيل يقصد أي أحد صحيح لأنه البعد المكاني قد يمنع وصول السلام والغيب جمع غائب طبعا تمام. ثم قال في البيت 29 يا أحسن الصبر زر أولى القلوب بها يا أحسن الصبر يدعو أحسن الصبر وأجمل الصبر قال فصبر جميل الله تعالى قال على لسان يعقوب في سورة يوسف قال فصبر جميل فقال هنا يا أحسن الصبر زر صورة طبعا أولى القلوب بها والشراح قالوا قلب أخيها يعني أولى القلوب بها يعني أخوها فهو يدعو لأخيها بحسن العزاء والتصبر وهو معنى مطروق وواقع أيضا ولكنني أرى أنه يقصد قلبه فأولى القلوب بها لم يحبها أحد مثلي تنبي تستر خلف أخيها هو عادته هو ما بيعطيك المعنى هكذا ولا ما يقصد مفتوحا بدك تبحبش وراه وتبحبش على علاقاته وتبحبش على تاريخه ها قال يا أحسن الصبر زر أولى القلوب بها فأنا أولى القلوب بها لأنه لم يحبها أحد مثل ما أحببتها فيدعو لنفسه بأن يتصبر على فقده إياها وعلى موتها فقال يا أحسن الصبر زر أولى القلوب بها وقل لصاحبه إذا ذهبنا إلى أولى القلوب بها هو سيف الدولة فيستقيم أيضا الشطر الثاني بقوله وقل لصاحبه يعني صاحب هذا القلب اللي هو مين له سيف الدولة يا أنفع السحب وهذا سحب المعنى على أن المقصود بالشطر الأول سيف الدولة أكثر من أن يكون المتلبي وإن كان أيضا يحمل على أنه أولى القلوب بها هو المتلبي وقل لصاحبه أي لسيف الدولة يا أنفع السحب مدحه في الشطر ذي والسحب طبعا ما ينتج عنها من مطر وقصده كريم بس ليش قال يا أنفع السحب لماذا أضاف كلمة السحب إلى أنفع هل هناك أضر السحب نعم المقصود أن قد يأتي المطر بالغرق قد يأتي المطر بالفيضانات فقال له يا أنفع السحب وما قال يا نافع السحب لأن النافع السحب يشترك فيه أكثر من أحد يا أنفع فأنت أجود الجواد أو أنت أجود الكرماء وأكرمهم فقال يا أنفع السحب هو قال من قبل في القصيدة الميمية التي عاتب فيها سيف الدولة قال ليت الغمام قصد فيه الغمام والسحاب فيه ضار وفيه نافع فيه مطر فيه خير وفيه مطر فيه موت وغرق وفيضان وطوفان كما حدث مع قصة نوح عليه السلام إيش قال ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم طيب ثم قال في البيت 30 وأكرم الناس ما زال مستتبعا في مدحه لسيف الدولة قال وأكرم الناس يعني يا أكرم الناس يا سيف الدولة لا مستثنيا أحدا لا أستثني أحدا طيب طب استثني الأنبياء يا متنبي لا أنت أكرم الناس طب مين لك تستثني لا مستثني أحدا من الكرام سوى أبائك النجبي لا أستثني من أنه لا يفضلك في الكرم وفي الشجاعة وفي الفروسية أحد إلا آباؤك النجوب سوى آبائك النجوبي والنجوب جمع نجيب وهو الكريم الذكي منتجب يعني كان الله اختاره اختيارا انتجابا نعم فقال سوى آبائك النجوبي طبعا إذا حاكم البيت دينيا ممكن تقول يا أخي قدموا على الأنبياء لكن الشعر لا يحاكم دينيا تأخذ المبالغة فيه والشعر فيه مبالغات كثيرة إذن قال وأكرم الناس في البيت 30